تفسير الآية 164 165 166 من سورة الصافات، يقول تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. أي يبين الله تعالى براءة الملائكة مما قاله المشركون من أكاذيب وادعاءات أنها بنات الله ولها نسب ومصاهرة معه أو هي شركاء له في الملك سبحانه، فتقول ردا على افتراءاتهم أنه ما من ملك من الملائكة إلا وهو عابد لله تمام العبادة أي الطاعة، أي طائع له تمام الطاعة، حيث له مقام معلوم أي مكان محدد في الكون يؤدي فيه على أكمل وجه مهمته التي كلفه بها خالقه لنفع الخلق ولسعادتهم. وكلهم صافون أي يقفون في صفوف منتظمة منضبطة منتظرين أوامره تعالى، وكلهم مسبحون له أي منزهونه عن كل صفة لا تليق به ويذكرونه بكل أنواع الذكر ويحمدونه على نعمه عليهم بطريقتهم الخاصة التي خلقهم عليها. إن هذه بعض الصفات التي على البشر أن ينتبهوا لها ويجتهدوا في التشبه بها ما استطاعوا ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.